بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. نعم، يقول: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، حرم استعمالهما. إذا اشتبه الطهور بنجس فعند الحنابلة لا يجوز أن نستعمل لا هذا ولا هذا، إذا كما قال إن لم يمكن تطهير النجس. لماذا؟ عند الحنابلة قاعدة أنه إذا اشتبه مباح بمحذور لا تبيحه إلا الضرورة فإنه يجب أن يجتنب الجميع. واضح؟ إذا اشتبه محظور بمباح أو مباح بمحظور لا تبيحه إلا الضرورة فإنه يجب أن يجتنب الجميع. هذه القاعدة الحنابلة بنوا عليها مسائل كثيرة، وربما ستسمعون التعليل بها أكثر من مرة، ومن المسائل هذه المسألة التي معنا اشتباه الطاهر بالطهور. مثلا لو اشتبهت أخته في أجنبية يجب أن لا يتزوج لا الأخت ولا الأجنبية. إذا اشتبهت مذكاه بميتة فإنه يجب أن يترك الجميع. واضح أو لا؟ هذه قاعدة عند الحنابلة أنه إذا اشتبه هذا بهذا، وهذا منصوص الإمام أحمد، لا أقصد القاعدة لكن هذه المسائل منصوص الإمام أحمد. طيب، يقول الشيخ: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، يعني أنه لا يجوز أن يتحرى، لا يجوز أن يتحرى. عن الإمام أحمد رواية ثانية في هذه المسألة أنه يجوز أن يتحرى إذا كثر عدد الطاهر، يجوز أن يتحرى إذا كثر عدد الطاهر. فهم من كلام الحنابلة أنه ليس عن الإمام أحمد رواية أخرى إذا لم يكن عدد الطاهر كثيرا، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. طيب، على هذا إذا أردنا أن نلخص: إذا لم يكثر عدد الطاهر فلا يجوز أن يتحرى رواية واحدة، وإن كثر عدد الطاهر ففيه روايتان، الأولى أنه لا يتحرى والثانية أنه يتحرى. هذه الرواية الثانية أنه يتحرى اختارها اثنان من كبار الحنابلة: أبو بكر وابن عقيل، أبو بكر وابن عقيل. ولكن المذهب على خلاف هذه الرواية، والمذهب على الرواية التي ترى أنه يجتنب مطلقا، أنه يجتنب مطلقا. نعم، ثم قال: إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. إذا أمكن التطهير بأحد الطرق التي ذكرها المؤلف فإنه يجب أن يخلط وأن يطهر وأن يستعمل هذه القاعدة. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والواجب الذي عندنا الآن أن يتطهر بماء طهور، وهذا الواجب لا يتم إلا بأن يخلط خلطا يؤدي إلى إنتاج ماء طهور، إلى إنتاج ماء طهور. ففي هذه الصورة لا إشكال أنه يجب أن يصنع هذا الأمر. ثم قال: ولم يتحرى، لا يجوز له أن يتحرى، لا يجوز له أن يتحرى كما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كنت حدثنا عن مسألة إذا اشتبه طهور بنجس وأن المذهب أنه يحرم استعمالهما وأنه لا يجوز أيضا أن يتحرى. تقدم معنا تعليل الحنابلة لهذا الحكم أنه إذا اشتبه المباح بالمحذور فيما لا تبيحه إلا الضرورة أو الضرورة فإنه لا يجوز أن يستعمل وإنما يترك الجميع. هذا التعليل الأول لقوله ولم يتحرى. الثاني كما قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واستعمال هذين الإناءين المشتبهين يريب الإنسان لأنه قد يستعمل النجس، قد يستعمل النجس، ولهذا لهذين لهذا الدليل والتعليل بنى الحنابلة الفرع الذي معنا وهو الاشتباه، وبنوا عليه فروع كثيرة كما سيأتينا. ثم بين المؤلف أيضا بعبارة جميلة معنى التحري، يقول: ولم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور. هذا معنى التحري، يعني أن ينظر أيهما يغلب على ظنه، إنما هو مسألة ظن، فإذا غلب على ظنه أن أحد الإناء طهور فإنه يتجنب على قول بالتحري النجس ويستعمل الطهور. لكن كما قلت لا يجوز في هذه الصورة أن يتحرى، بل يجب أن يترك الجميع للقاعدة والحديث. وقوله لو زاد عدد الطهور هذا إشارة لخلاف، والخلاف تقدم معنا، وهو أنه عن أحمد رواية أنه إذا كثر عدد الطهور جاز التحري، وأنه اختار أبو بكر وابن عقيل، وأن المذهب على خلافها. بقينا في مسألة، وهي قلت أن هذه المسألة مبنية على القاعدة السابقة، أليس كذلك؟ القاعدة التي تقول إذا اشتبه المباح بالمحذور فيما لا تبيحه الضرورة لم يجز التحري، وهو مبني على قاعدة أخرى، وهو مبني على قاعدة أخرى ذكرها الشيخ ابن رجب، وذكر هذا المثال لها، وأنا كما قلت لكم أذكر القواعد التي تتناسب مع مسائل الروض. هذه القاعدة من أمثلتها هذه المسألة. يقول الشيخ هنا، الشيخ ابن رجب رحمه الله، مبينا القاعدة التي تنبني عليها هذه المسألة: المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبه بأعيان يؤثر هذا الاشتباه فيها المنع بمنع التصرف في تلك الأعيان قبل أن تتميز. فهذه قاعدة وليست مسألة، وإنما قاعدة. إذا اختلطت هذه الأعيان فإنها تؤثر، ثم بين ما هو التأثير. التأثير هو منع استخدامها حتى تتميز. ثم قال الشيخ في الأمثلة، ذكر عدة أمثلة، ثم قال: ومنها، يعني ومن الأمثلة، اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة يمنع من الطهارة بواحد منها حتى يتبين الطاهر، حتى يتبين الطاهر. فصارت مسألة اشتباه الطاهر بالنجس بالطاهر تنبني على هذين الأصلين، تنبني على هذين الأصلين. إذن قاعدة الحنابلة فيما إذا اشتبهت أعيان مباحة بمحرمة أنه إيش؟ اجتناب الكل، وأنه لا يجوز أن يتحرى، وأنه لا يجوز أن يتحرى. إذن ماذا سيصنع؟ يبين المؤلف: ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. طيب، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. يعدل في هذه الصورة إلى التيمم لأنه قالوا عادم للماء حكما، لأنه عادم للماء حكما، وإذا كان عادما للماء فإنه يتيمم، ليس له حل إلا أن يتيمم. فإن تيمم ثم صلى فلما انتهى تبين له تميزت الأواني النجسة من الطاهرة، فعلى المذهب لا يعيد، فعلى المذهب لا يعيد، على المذهب المعتمد أنه لا يعيد. وقيل بل يعيد لأنه تمكن الآن من الصلاة بماء طهور، والصواب المذهب الذي هو القول المعتمد عند الحنابلة. ثم قال: أيوة، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. نعم، لا يشترط إذا أراد أن يتيمم وعنده هذه الآنية المشتبهة لا أن يخلط هذه الأواني ولا أن يريق الماءين. هذه المسألة التي هي هل يشترط أو لا يشترط الإراقة والخلط فيها عن أحمد روايتان. الرواية الأولى التي هي المذهب أنه لا يشترط، وبين المؤلف تعليل هذه الرواية لأنه غير قادر على استعمال هذا الماء شرعا، وهذا معنى قوله حكما، يعني لا يستطيع أن يستعمل هذا الماء بحكم الشرع. وهذه الرواية التي هي المذهب اختارها أبو بكر وابن عقيل. فهذه الرواية التي اختارها أبو بكر وابن عقيل في هذه المسألة هي المذهب. وفي مسألة التحري عند كثرة عدد الطهور ليست هي المذهب. الرواية الثانية أنه يشترط إما أن يريق أو يخلط. ما هو تعليل هذه الرواية؟ كيف يصدق عليها إيش؟ لا، ما هو تعليل الرواية الثانية؟ قصدك ليصدق عليه صحيح، وأنت كنت ستقول هذا. طيب، هم عللوا بتعليل نفس هذا التعليل ولكن عكس في الجهة المقابلة. قالوا يعني إذا كان عنده إناء طهور وإناء نجس واشتبهت عليه، فيصدق عليه الآن أنه واجد لماء طهور يقينا لكنه لا يدري أيهما، فكيف يتيمم وعنده ماء طهور؟ واضح؟ فقالوا لابد أن يريق أو يخلط، لابد أن يريد يريق أو يخلط. هذا وجهة نظر، وهي رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، لكن المذهب على ما تقدم. ثم قال معللا الشيخ رحمه الله تعالى: لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه. يعني أن عدم القدرة الشرعية تشبه عدم القدرة الحسية، تشبه عدم القدرة الحسية. فهم الآن لما كانت اشتبهت عليه هذه المياه تماما كمن يقف على البئر ولا يتمكن من استخراج الماء من أسفل البئر لعدم تمكنه من الوصول إليه كما علل الشيخ منصور هنا. نعم. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما. إذا اشتبه مباح بمحرم فحكم هذه المسألة تماما كحكم المسألة السابقة بكل تعليلاتها وتفصيلاتها، لأن الحكم واحد، كلاهما يشتركان في عدم القدرة الشرعية على الاستعمال. نعم. ويلزم من علم النجس، من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. يعني أنه إذا علم الإنسان أن هذا الماء نجس وكان شخص سيستخدم هذا الماء، فإنه يجب على العالم وجوبا أن يخبر بأن هذا الماء نجس. والتعليل قالوا أن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه فالحكم المسألة الإخبار بالنسبة للعالم يختلف عن نحن قلنا الذي يستخدم لا يلزمه أن يسأل، لكن العالم بحال هذا الإناء يلزمه وجوبا أن يخبر، يلزمه وجوبا أن يخبر، لأن من جهته هو هذا أمر معروف ونهي عن منكر. نعم. كيف؟ الجواب تقصد هذا مو هو الراجح دليلا هذا المذهب. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويعم بكل. يقول: وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا. الآن اشتبهت آنية طاهرة بطهورة على القول بتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، فماذا يصنع عند المؤلف؟ يقول: يجب أن يتوضأ منهما وضوءا واحدا، يجب أن يتوضأ من هذه الأواني وضوءا واحدا حتى لو وجد ماء طهور آخر. لماذا؟ لأنه إذا توضأ بهذه الصفة حصلت له الطهارة بيقين، لأنه إذا توضأ بهذه الصفة حصلت له الطهارة بيقين. لهذا قالوا له أن يفعل هذا الأمر حتى مع وجود طهور آخر، لأن الماء الطاهر ليس نجسا حتى نقول لا يجوز أن يمسه. فإذا توضأ على هذه الصفة فإن الطهارة حصلت له بيقين. لكن هناك تفصيل لكلمة توضأ منهما وضوءا واحدا. أيوة، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل. هذه هي الطريقة، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يقصد المؤلف ولا يتوضأ وضوءا كاملا من هذا ووضوءا كاملا من هذا. وهذا الذي جعله يقول من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يجب عليه وجوبا أن يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. لماذا؟ قالوا لأنه لو توضأ وضوءا كاملا منهما لكان شاكا في طهارته. لماذا؟ لأنه لم يجزم في الإناءين أن رفع الحدث سيكون في هذا، في كل منهما شاك، لم يجزم. بينما إذا توضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فقد توضأ بنية جازمة، فيأخذ غرفة يغسل يديه، ثم يأخذ غرفة أخرى من الإناء الآخر وإيش؟ ويغسل يديه، وهكذا يتم الوضوء إلى نهاية الأمر. طيب ما هو الدليل على هذا الأمر؟ الدليل ما قلت لكم أنه لو لم يسمع هذا لصار مترددا في الوضوء ولم يتوضأ بنية جازمة، هذا أولا. ثانيا القاعدة السابقة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعض الناس قد يخلط بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وبين قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به مثل تحصيل النصاب لإخراج الزكاة مثلا، هذا مو واجب، ليس بواجب، هذا لا يتم الوجوب إلا به. ومثله على قول تحصيل المحرم للمرأة بالنسبة للحج، ومثله على قول تحصيل النفقة للحج إلى آخره. لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل السعي للصلاة مثلا، هذا واجب. المهم أن نفرق بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وبين قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به. طيب ثم قال وصلى، وصلى صلاة واحدة. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه، الذي بغير خلاف هو أنه يصلي صلاة واحدة وليس كل ما تقدم. الذي ليس فيه خلاف هو أنه يصلي صلاة واحدة، فهذا لا خلاف فيه، لا يلزمه إلا صلاة واحدة فقط لأن وضوءه صحيح. نعم. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى، في هذه الصورة يجوز أن يتحرى. لماذا؟ للضرورة، لأنه يحتاج أن أحدهما للشرب فحينئذ له أن يتحرى ويتوضأ بالآخر. لكن مع ذلك إذا تحرى في هذه الصورة وتوضأ كما قال المؤلف، نعم، وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين. وش عنده؟ في عنده؟ ها؟ نسخة عنده بالطهور عنده، ونسخة هذه الثانية ما فيها؟ ما فيها؟ اي ما فيها؟ عنده. طيب وتوضأ بالطهور عنده تقول؟ نعم. وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين. هنا حكم وتعليل، إذا اضطر إلى التحري جاز له التحري، لكن مع التحري يجب أن يتيمم، وتعليل وجوب التيمم مع هذا التحري ليصلي بيقين. ومن هنا عرفنا أن قاعدة الحنابلة أنه يجب أن لا تؤدي العبادة إلا بيقين، هذه قاعدة الحنابلة. لو تأملت الفروع السابقة كلها ستجد أنها ترجع لهذا التعليل، يوجبون من الأحكام ما يجعل الطهارة ما يجعل العبادة تمت بيقين، يوجبون من الأحكام ما يجعل الطهارة تمت بيقين، لا يريدون أن يصلي الإنسان وهو شاك. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها، ينوي بأن فرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. إذا كان عنده ثياب طاهرة وثياب نجسة واشتبهت هذه الثياب الطاهرة بالنجسة وكان يعلم عدد الثياب التي هي نجسة، فالحكم عند الحنابلة أن يصلي بعدد الثياب النجسة ثم يزيد صلاة. مفهوم كلامهم ولا يجوز أن يتحرى، ولا يجوز أن يتحرى. لماذا؟ أحسنت، لأنه لا يصلي الصلاة بيقين إلا بذلك. ونحن نقول أن عندهم قاعدة أنهم لا يجيزون أن يؤدي العبادة إلا بيقين، واليقين في مثل هذه الصورة أن يصلي بعدد النجس ويزيد وحده. فإذا تلاحظ أنه عندهم اضطراد، أنه عندهم اضطراد. طيب، لو قال لك قائل إذا اشتبهت الآنية الماء النجسة بآنية الماء الطهور، هم يلزمونك تترك الجميع، ولا يجوز أن تباشر هذه المياه لأنك قد تباشر الماء النجس، فكيف يجيزون هنا أن تباشر الثوب النجس؟ هذا الإشكال أجاب عليه الإمام أحمد فقال: الماء ليس كالثوب، الماء يلصق بالجسم وتنتقل به النجاسة بخلاف الثوب. الثوب نجس لكن لا يتعدى ذلك إلى واضح ولا لا، وإلا هذا الإشكال أورد على الإمام أحمد. طيب، إذا ما هو تعليل هذه المسألة؟ أنه أمكنه أداء فرضه بيقين، أو بعبارة أخرى أنه لا يمكنه أداء فرض بيقين إلا بذلك. ثم قال: وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. تقدم معنا التعليل. طيب، هذا الحكم عند الحنابلة وهو منصوص الإمام أحمد، هذا الحكم منصوص الإمام أحمد. وقيل يتحرى إن كانت الثياب كثيرة، هذا قول في المذهب. وقيل هذا القول الثالث: يتحرى ولو كانت الثياب قليلة، يعني يتحرى مطلقا. فهمنا من قول الحنابلة أنه نص الإمام أحمد على كذا، وقيل كذا، وقيل كذا، أنه لا يوجد في المسألة إلا رواية واحدة، والباقي أقوال، والباقي أقوال. فالإمام أحمد رحمه الله نفسه ليس عنه إلا رواية واحدة، هذه أقوال لأصحابه رحمهم الله. ويعني تقدم معنا أنه إذا كان يعني إذا كانت الروايات عن الإمام أحمد كثيرة، فالسبب الإشكالية وتعارض النصوص في الظاهر أو وجود فتاوى عن الصحابة مختلفة، فلنا أن نقول وإذا كان في المسألة رواية واحدة فهذا يدل على أن الإمام أحمد الحكم عنده في هذه المسألة واضح وليس فيه إشكال، أليس كذلك؟ فتعدد الروايات له فائدة، وعدم تعددها له إيش؟ فائدة. نعم. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثر. النوع الثاني، قلنا النوع الأول أن يعلم العدد، النوع الثاني إذا كان اشتبهت عنده ثياب طاهرة بنجسة لكن لا يعلم عدد النجس ولا عدد الطاهر، فحينئذ الحكم عند الحنابلة أن يصلي في هذه الثياب إلى أن يغلب على ظنه أنه صلى بثوب طاهر. ولهذا قال خطأ، إلى أن يتيقن أنه صلى بثوب طاهر. ثم قال: ولو كثرت. ولو كثرت يعني لو كان عنده مثلا 100 ثوب ورش عليها نجاسة ولا يعلم النجاسة طالت كم ثوب، فهو لا يعرف عدد الطاهر من عدد النجس، فالحكم عند الحنابلة هنا أنه ماذا يصنع؟ يصلي، يظل يصلي يصلي حتى يقول: تيقنت أني صليت بثوب طاهر. واليقين هذا قد يحصل بعد 10 صلوات 20 صلاة حتى يقع في نفسه يقين. واضح؟ لماذا؟ الحنابلة عندهم تعليل، قالوا في هذه الصورة أن هذه الصورة نادرة، والنادر لا حكم له ويلحق بالغالب هكذا. فهذا تعليل الحنابلة، والشيخ هنا لم يأتي بتعليلهم مع أنه المفروض يعني أو يحسن به أن يأتي، لأن الإشكال في هذه الصورة أكبر من الإشكال في الصورة الأولى التي علل لها. إذن هذا الحكم، فتعليل الحنابلة يشعر بأن الحنابلة أنفسهم يرون أن في هذا الحكم شيء من الصعوبة، ولكن يقولون هذا الحكم إنما هو نادر وقليل الوقوع، فنلحقه بإيش؟ بالغالب، فنلحقه بالغالب. مع أن نعم هذا المذهب انتهى تقرير المذهب، لكن أنا أقول أنه يشكل على هذه القضية شيء، وهو أن حصول اليقين بتعدد الصلوات إشكالية، أنه يختلف من إيش؟ من شخص آخر. بعض الناس إذا صلى له 5 صلوات 6 صلوات قال تيقنت لأنه تعب وحصل له شيء، وبعض الناس عنده زيادة احتياط يكاد يصلي بإيش؟ بجميع الثياب، لأنه إذا صلى بجميع الثياب فقد صلى بيقين. الحقيقة أن قول الحنابلة هذا اللي هو يصلي حتى يحصل له يقين ليس ببعيد عن الإلزام بالصلاة بجميع الثياب، لأنه معنى هذا أنه إذا كنت لن أتيقن إلا عندما يتقاصر العدد جدا فسأصلي تقريبا بجميع الثياب إلا بشيء يسير منها. يعني أنا أقصد أن هذا القول، أنا أولا لا أعرف أنه رواية عن الإمام أحمد، بخلاف الأولى أنا لا أذكر أنه مر علي أنه رواية، وفيه الحقيقة نوع من الإشكال، يعني حتى من حيث القواعد يعني فيه إشكال. والحنابلة قبل قليل يعني يقولون أنه إذا احتاج للشرب فإنه يتحرى ويتيمم، هنا لو قالوا نفس الشيء يتحرى للمشقة الظاهرة ويتيمم لكان كفى وصار صلى بيقين. أما أن نلزمه أن يصلي بعدد الثياب ولو كثرت يعني هذا في إشكال. وإن كان الحنابلة قد يقولون يعني 99% من الناس كم بيكون عنده من ثوب، كم سيكون عنده من ثوب، في الغالب لن تكون كثيرة، أليس كذلك؟ فهم ركزوا لذلك في التعليل، هم ركزوا أن هذا أمر نادر وأنه يلحق بالغالب وتنتهي مشكلته، يعني واضح ولا لا؟ لكن مع ذلك أنا أقول أن نحن لا نرجح ولا نذكر الخير، لكن أقول أن هذا فيه يعني إشكال، ولا أعلم أنه رواية عن الإمام أحمد. نعم. ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. طيب عفوا، فإن لم يعلم عدد النجس أو النجس أو المحرمة قلنا أنه يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى إلى آخره، هذا المذهب أليس كذلك؟ قلنا هذا المذهب، مما يدل على أن هذه المسألة ليس فيها رواية، أنهم قالوا في هذه المسألة وجهان، الوجه الأول هو المذهب، الوجه الثاني أنه يتحرى للمشقة، وهذا اختاره ابن عقيل، فقولهم فيها وجهان دليل أن هذه المسألة ليست منصوصة عن أحمد. المهم أنه هذا المذهب واضح يعني. نعم. ولا تصح أيوة. ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، وهذا أمره واضح لأنه يستطيع أن يصلي صلاة صحيحة بإيش؟ بيقين، صلاة صحيحة بيقين فلازمه، وهذا واضح. وكذا حكم أمكنة ضيقة، نفس الحكم للأمكنة الضيقة، فمثلا إذا كان في غرفة ويعلم أنه في هذه الغرفة تنجس فيها النجاسة وقعت في موضعين، كم سيصلي؟ 3 بعدد النجس وإيش؟ ويزيد. فإن كانت وقعت في 3 مواضع، فإن كانت وقعت في مواضع لا يعلمها يصلي في كل بقعة حتى يتيقن أنه صلى، نفس الحكم، نفس الحكم. أخيرا، ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحري، هذه المسألة تختص بالأماكن، إذا كانت البقعة المختلطة في مكان واسع فإنه يصلي حيث شاء. لماذا يقول بلا تحري؟ لماذا؟ لأنه فيه مشقة عظيمة أن يراعي قضية أن يكرر حتى يظن أنه صلى في مكان طاهر. لماذا؟ لأنه يقول في مكان واسع، في مكان لا يمكن أن يصلي فيه كله، فيه كله. والحقيقة أنه المكان الواسع يشبه الثياب الإيش؟ الكثيرة، يشبه الثياب الكثيرة. لكن على كل حال هم فرقوا بين الثياب الكثيرة لأنها قليلة والمكان الواسع يبدو أنه ليس أمرا قليلا، فقد تقع نجاسة من طفل أو من غيره في مكان واسع ويصعب عليه أن يصلي في كل مكان، فقالوا يصلي حتى بدون تحري. بهذا انتهى باب المياه، وإن شاء الله نبدأ في الدرس القادم بباب الآنية بحول الله وقوته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.